أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال الشيخ أبي الثاني رحمه الله في باب القضاء وتحكيم غير خصم وجاهل وكافر وغير مميز. وجاز لمتداعيين، جهول بالخصم، يجوز لهم يحكموا رجل غير خصم، واحد بعيد من هيه كيف هذا اللي رجعنا يقضي بيناتهم، ما يكونش هو خصم، من غير تولية قاضي له يحكمانه في النازلة بينهما، لا تحكيم خصمين من الخصمين، الخصم يكون حاكم، فلا يجوز ولا ينفذ حكمه إذا كان هو خصم. وغير جاهلين وكافرين، يجوز إذا كانوا اثنين متخاصمين وحكموا واحد جاهل، مش لهم غير جاهل، وحكم بيناتهم يجوز. وكافرين كذلك، هو كافر وحكمه قال القضية يقضى بيناتهم، أي هذا لا يجوز. وغير جاهل وغير كافر، وأما الجاهل والكافر فلا يجوز تحكيمهما، لأن الجاهل لا يقضي بغيره، ما يعرفش جاهل، والكافر هذا لا يجوز، وأن الكافر فلا يجوز تحكيمهما. وغير مميزين كذلك، أضف على خصم كالذي قبله، المعنى هو تحكيم غير مميزين، وهو المميز لأن نفي إثبات، فكأنه قال وجاز تحكيم مميز بسنة نقص، ولكن يعرف الحق من الباطل، يعرف يعني الحق من الغيب، يجوز تحكيم هذا المميز. وأتى بغيره هنا لئلا يتوهم عطفه على خصم وهو فاسد، ولو قال وتحكيم رجل مسلم عالم مميز لكان أوضح. ويخرج الصبي، يخرج الصبي المميز، فإن فيه خلاف سيذكره كالمرأة، يعني ما يجوزش المرأة. وجاز التحكيم إنما يكون، وجواز التحكيم إنما يكون، قال في مال وجرح، جواز التحكيم إنما يكون في المال، الزوج بتخاصمين على مال في بهذا، وفي الجراحة كذلك، في الجراح واحد جراح واحد والله ضرب واحد، ولو عظم فإن حكم خصما، إذا كان حكم واحد خصم والله جاهل والله كافر لم ينفذ الحكم، ليس بشكل، فإن حكم ولم يصب فعليه الضمان، لأنه جاهل والله كافر والله خصم وحكم بالباطل وخسر واحد منهم في المال نتاعه، يضمن عليه ضمان. والمراد بالخصم أحد المتداعيين كما هو صريح النقل، فإن سأل الجاهل عالما فأراه وجه الحق فحكم به لم يكن حكم جاهل. قال لا حد ولعان وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق. لا في حد من سائر الحدود، كما حمل حد في الزنا والله شرب الخمر والله القذف والله القتل والله، هذا ما يجوز، لا في حد ولا في لعان، حتى في اللعان وقتل وولاء لشخص على آخر ونسب كذلك، ولا في طلاق وعتق، فيمتنع التحكيم في واحد من هذه السبعة. السبعة هنا اللي فاتتنا في الحد، السبعة المذكورة من الحد واللعان والقتل والولاء والنسب والطلاق والعتق، ايوه هذو هم السبعة. لا في حد من سائر الحدود ولا في لعان وقتل، اللعان والقتل والولاء والنسب والطلاق والعتق، فيمتنع التحكيم في واحد من هذه السبعة. بأنه تعلق بها حق لغير الخصمين، إما لله تعالى وإما لأدمي كما في اللعان، والولاء والنسب بما في ذلك من قطع النسب سرسبة. وأما الحد والقتل والعتق والطلاق فالحق فيها لله تعالى وكما وشل الأدمي، لأن الحدود زواجر، وهو والزواجر هذه حق لله، ولأن المطلقة بائنا لا يجوز إبقاؤها في الأصمة، إذا تتولى واحد من هذا ربما تبقى في الأصمة تبقى بالحد، لا يجوز إبقاؤها في الأصمة، ولا يجوز رد العبد للرق وهو حق لله تعالى تحرر ويرجع عبد الله. قال ومضى إن حكم صوابا، ومضى حكمه في هذه في أحد هذه السبعة، هذه السبعة اللي سبقنا، إذا حكم حكم صواب يصح فلا ينقض، فلا ينقض، لأن حكم المحكم يرفع الخلاف كحكم الحاكم. وترك هنا بعض المسائل ذكرها في الحجر بقوله وإنما يحكم في الرشد وصبي وبلغ وعاد راشد، هذا يعني لابد من القاضي، وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب ومال يتيم، هذه يحكم بها القاضي إلى آخره. وزاد هنا الطلاق والعتق واللعان. قال وأدب، وأدب أي إذا استوفى، وأما إذا حكم ولم يستوفي ما حكم به فلا أدب. قال وفي صبي وعبد وامرأة وفاسق ثالثها إلا الصبي ورابعها إلا وفاسق. وفي صحة حكم صبي مميز يعرف الحسنة بالسيئة، يعرف صبي مميز، وعبد وامرأة وفاسق أربعة أقوال، أولها الصحة، ثانيها عدم الصحة، ثالثها الصحة إلا في تحكيم الصبي لأنه غير مكلف ولا إثم عليه إن جار لأنه صبي، ورابعها الصحة إلا في تحكيم الصبي وفاسق، ويجوز إبقاء المصنف على ظاهره بأن يقدر وفي جواز تحكيم الصبي إلى آخره وعدمه، والأصل في الجواز الصحة، إذا قلنا الجواز وفي عدمها عدمها. قال وضرب خصم لدة، وجاز للقاضي ضرب خصم لدة، هم رام بالمحكمة والخصم بيسكي والله يسبن، ضرب خصم لدة يعني والمحبس يدفع له الشيء اللي فيه في دمته، يجوز القاضي يضربه قد شرع يعرف اللي راه عنده مين يسلك وحبش يسلك، القاضي يجوز ويضربه. وجاز للقاضي ضرب خصم لدة عن دفع الحق بعد لزومه باجتهاد الحاكم، والمراد بالجواز في هذه الإذن الصادق بالوجوب. قال وعزه لمصلحة ولم ينبغي إن شهر عدلا بمجرد شكية، وجاز عزله يعني القاضي يجوز للإمام السلطان يجوز يعزل لما أن يعزله لمصلحة، بمصلحة يعزل القاضي هذاك ويجيب قاضي آخر يكون أحسن منه، والله اقتضت عزله لكون غيره أقوى منه أو أحكم أو أصبر أو لنقله لبلد آخر، والله يبدل جهة. ولم ينبغي عزله إن شهر عدلا، ينبغي إذا كان مشهور هذا القاضي بالعدل وكذا لا ينبغي عزله، أي بالعدل بمجرد شكية، واحد شك به والله كذا والله ليش يقول بمجرد شكية يبدله، لا، لأنه راه مشهور بالعدل ومشهور ولا بده القاضي لا بده يتكلموا فيه أي شكوى، بل حتى يكشف عن حاله، فالتجرد إنما هو عن الكشف والنظر، وحينئذ فكلامه صادق بما إذا تعددت الشكوى. ومفهومه أنه إذا لم يشتهر بالعدالة يجوز عزله بمجرد الشكوى، فهو كذلك. قال: وليبرأ عن غير سخطة. ولا يبرأ، أي يجب على الإمام أن يبرئه عن الشيء، إن عزله عن غير سخط. هو لا عزله صاحب السلطان يقول له ماذا بعد حتى بدل حتى شريمة، وإنما عزلته لمصلحة ويبرئ يعني عن غير سخط، أي جرح، بل لمجرد مصلحتي ككون غيره أعلم بالأحكام. وأما إن عزله لسخط فعليه أن يبين للناس يقول لهم عليك القاضي بكذا وكذا، وجب عليه لأن لا يولى عليهم بعد. قال: وخفيف تعزير بمسجد لا حد. وجاز له خفيف تعزير شأنه السلامة من النجس، يعني القاضي يجوز له يعزر الواحد في المسجد، وهذاك التعزير ما يكونش فيه يعني ضرب مبرح حتى يسيل الدم والله ينجس المسجد، والله لا، لأن يعني المسجد ما يجوز فيه إقامة الحدود بمسجد لا حد، الحد لا، فلا يجوز فيه خشية خروج نزات منه يحتمل الحرمة وكرهها. قال: وجلس به بغير عيد وحضور حاج وخروجه ومطر ونحوه. يجوز القاضي يجلس ندبا في المسجد، يعني برحاب المسجد، برحاب المسجد فالناس يجوه ويبصروا ليه، ما يكونش داخل المسجد، داخل المسجد ربما المرأة ما تدخلش، ربما واحد يهاب واحد كذا يعود على طرف المسجد يجوه بمسجد. قال: وجلس به بالمسجد أي برحابه ليصل إليه الكافر، يعني الكافر ما يجوزوش يدخل المسجد، ولكن يعود في رحابه يدخل حتى الكافر وحتى الحائض، يعني الحائض. وجلوسه ولو بغير مسجد يكون بغير عيد، يكون بغير عيد وقدوم حاج وخروجه وغير وقت نزول مطار ونحوه كيوم التروية وعرفة وليل، أي فيكره جلوسه في هذه الأوقات إلا لضرورة اقتضت جلوسه فيها، كما في بصر يوم خروج الحاج وقدومه، الحاج خارج يخرج الناس، فإن الجمالين اللي يكروا الإبل للحجاج يأخذون أموال الناس، لابد يكون القاضي بالرب هي، وإذا غفل عنهم هربوا أو أنكروا الحق. قال: واتخاذ حاجب وبواب. وجاز له اتخاذ حاجب وبواب، يدير الحاجب ويدير البواب اللي في الباب، عدلين لمنع دخول من لا حاجة له وتأخير من جاء بعد، ايش اللي جمتلي يدخل بعد حتى يفرغ السابق من قضيته. ثم قال: وبدأ بمحبوس ثم وصي ومال طفل ومقام ثم ضال ثم ضال. كي يفتح القاضي الجلسة ويبدأ الحكم، يبدأ القاضي أول في ولايته استحبابا وقيل وجوبا بعد النظر في الشهود ليبقي من كان عدلا، شوف الشهود اللي هو عدل والوعد واللي يعرفه ما وش عدل خرجه، ويطرد من كان فاسقا، يبدأ به بمحبوس القاضي، يبدأ باللي راه في السجن، قالك واحد راه في السجن وراه مظلوم يبقى في السجن، لا يبدأ به إذا هو باري به يروح لهلو بمحبوس، بالنظر في أمر المحبوسين، لأن الحبس عذاب من إرسال أو إبقاء أو تحليف على الوجه الذي يقتضيه الشرع فيما حبس فيه. ثم بالنظر في حال وصي هذا يتيم، هذا ذكر الله واسع اليتيم، هل هو محسن في تربيته؟ هذا الواصي هل محسن في تربيته هذا الولد وماله أم لا، وما لطفل لأنه وصي أنه وصي وما لطفل أنه وصي أم لا. إذا كان هذا الطفل عنده مال وما عندهش وصي يشوفه بيدين له يعني واحد، ومقام أي وفي حال مقام أقامه على محجور قاضي قبله، ثم في ضال لقطة ومنه لقطة ونادى أي أمر أن ينادى في عمله بمنع معاملته يتيم. القاضي ينذر الناس معاملة اليتيم، تعاملوش السفيه لا وصي لهما ولا مقام، ورفع أمرهما إليه لينظر في شأنهما ويولي عليهما من يصلح، ثم بعد ذلك ينظر في الخصوم للقضاء بينهم، ثم بعد هذا ينظر الخصوم على الوجه الآتي بيانه في قوله وليسوي بين الخصمين. وقال رحمه الله ورتب كاتبا عدلا شرطا كمزك واختارهما. يدير القاضي يدير الكاتب عنده يكتب وقائع الخصوم وجوبا وقيل ندبا، يكون هذا الكاتب عدل شرطا أي يشترط فيه أن يكون عدلا، وليس المراد أن ترتيبه شرط. كمزكي أي يشترط فيه العدل اللي يزكي الشهود، قال هذا النساء لباس فيه والله هذا النساء لا لا رغم. أي يشترط فيه العدل واختارهما من بين الناس بحيث يكونان اللي يزكي الشهود أي يكون يعني عدل، يكونان أعدل الموجودين. والمراد بالمزكي هنا مزكي السر الذي يخبر القاضي بحال الشهود قلت هذا كذا وهذا كذا، لا مزكي بينة، فإنه لا بد من تعدده ولا يرتب. قال والمترجم مخبر كالمحلف. كذلك يتخذ القاضي مترجم الذي يخبر القاضي بمعنى لسان المدعي الذي لا يفهمه القاضي، القاضي لا يفهمش قاعد اللغة هو يجيه اللي ما يفهمش اللغة وش قال مخبر، فيكفي فيه واحد المترجم يكفي واحد خلاف اللي من قال لابد من تعدده، خلاص ربما المترجم يبدل الحين لابد من تعدده بناء على أنه شاهد، وأما عدالته فلابد منها. كالمحلل الذي يبعثه القاضي لتحذف الخصوم كذا يروح يقول روح حلته بالمسجد يكفي فيه واحد ولابد من عدالته أيضا. قال وأحضر العلماء أو شاورهم، ومطلوب من القاضي ما يطيش غير وحده، يحضر العلماء ويشاورهم ولو مجتهدا ولو كان يكره مجتهد العلماء ندبا وقيل وجوبا، أو شاورهم إذا كان يحضروش يشاورهم، وفي نسخة وشاورهم يعني في الأمور المهمة القضية كبيرة، وهذا في الأمور المهمة التي شأنها تدقيق النظر فيها، وأما الأحكام الظاهرة فلا حاجة له بإحضارهم كما هو ظاهر. قال وجودا وأحضر وجوبا شهودا ليحفظوا الإقرارات، وهذا كشرة قرب إيش قال وهذا كشرة قال الشهود هذوك يسمعوا لهم مثلا للخصوم خشية جحد الإقرار ربما يقرهم بعد يدور، وأيضا الحكم إنما يتم بالشهود وإنما نكر لئلا يتوهم مع التعريف أنه لابد من إحضار الشهود المقامين عنده مع أن المطلوب إحضار مطلق شهود. قال ولم يفتي في خصومه، والقاضي ما يفتيش الخصومات رحمة ولي القضاء يعني يكره للقاضي أن يفتي في خصومته، خصومة راه على براوح هو متخاصمين أخرين، هو ما يدخلش في وسط القاضي. علاش؟ خلا متخاصمين وخطرة ونهار الآخر يروحوا للقاضي يكون هو يسمع واش قال. هذه لا لا ما يجوزوش يحضر للخصومة في ما شأنه أن يخاصم فيه كالبيع والشفعة والجنايات، وإن لم يقع لأن الإفتاء يؤدي إلى تطرق كلام فيه، لأنه إن حكم بما أفتى ربما قيل حكم بذلك لتأييد فتواه، لأنه افتى يوم يقضي لهم بعد لتأييد فتواه، وإن حكم بخلافه لتجديد نظر أو ترجيح حكم، إلا إنه حكم بما لم يفت به، وقد يكون السؤال مزورا. قال: ولم يشتري بمجلس قضائه كسلف وقراض وإبضاع. ولم يشتري القاضي أي شيء أو يبيع شيئا بمجلس قضائه، قضاء ما يكونش به البيع، أي يكره خوف المحاباة، هذا ما يسمحوا للقاضي لأنه قاضي معلش حتى في السوق يسمحوا له. بمجلس قضاء يكره خوف المحاباة أو شغل البال إلا أن يخف فيما علم ثمنه، فيجوز كما يجوز بيعه وشراؤه بغير مجلس القضاء. وقيل يكره أيضا واستعمل المصنف لما كان لا نافية. قال: كسلف وقراض وإبضاع وحضور وليمة إلا النكاح. كسلف وقراض من غيره أو منه لغيره فيهما، وإبضاع أي إعطائه مالا لمسافر ليجلب له به سلعة، أي يكره في الجميع، يكره القاضي في هذا الوجه. قال: وحضور وليمة إلا النكاح. وكذلك مكروه يحضر الوليمة. وحضور الوليمة أي طعام يجتمع له الناس، والمراد الوليمة اللغوية بدليل قوله إلا النكاح، فإنه يجب بشروطه. وقال: وقبول هدية ولو كافأ عليها إلا من قريب وهدية من اعتادها قبل الولاية. وقبول هدية يحرم قبولها، القاضي يحرم هدية قبل الهدية أو الهدية يقوم فيما معناه. إذا دخلت هدية دار القاضي خرجت الشريعة من كواها. وقبول هدية أي يحرم قبولها ولو كافأ عليها، ولو كان يرد مثلها هي أكثر منها لميل النفوس، لأن الهدية تعوير عن الحكيم، يعود ما يشوفش مليح للمهدي. ويجوز للفقيه، الفقيه يجوز، والمفتي قبولها ممن لا يرجو منه جاها ولا عونا على خصمه، إلا من شخص قريب لا يحكم له كأبيه وعمه وأمه وخاله، فيجوز قبول الهدية وكذا ما قبلها بالأولى. قال: وهدية من اعتادها قبل الولاية. وفي جواز قبول هدية من اعتادها قبل الولاية، قبل كانوا يهدونه قبل القضاء، فلبس إذا كان في وقت القضاء يهدونه ما يجب للقضاء وعدم جوازها، هل يعني بها كراهة؟ قال: وكراهة حكمه في مشيه أو متكئا. وكذلك القاضي ما يفتيش في كراهة حكمه في حال مشيه، هو يمشي ويحكم ذلك، يبدأ يكون جالس ويكون في حال مشيه يسيره بالطريق، وإن لم يكن ماشيا مجوازه قولا أو حكمه متكئا، يعني هكذا مكروه لما فيه من الاستخفاف، أي ما ظن ذلك وجوازه قبلا. قال: وإلزام يهودي حكما بسبته. وفي كراهة إلزام يهودي حكما بسبته خصومة بينه وبين مسلم، لأنه يعتقد حرمة عمله وغيره يوم السبت، وبالحكم عليه خرق لما يزعم تحريمه وجوازه قبل، هل يحكم بين اليهود في نهار السبت ولا نهار؟ قال: وتحديثه بمجلسه لضجر. وفي كراهة تحديثه جلساءه بمباح بمجلسه بضجر نزل به، لأن مجلس الحكم يصان عن الحديث فيما لا يعني وجوازه، وهل يجوز أو لا يجوز، ليروح قلبه ويرجع إليه فهمه قبله بكراهة وجواز. قال: ودوام الرضا في التحكيم للحكم قولان. وفي اشتراط دوام الرضا بين من الخصمين في التحكيم، أي بما إذا حكم شخصا في تلك النازلة للحكم أي الانتهاء، أي هل يشترط لنفوذ الحكم بين المحكم دوام رضاهما به حتى يحكم، فإن رجع أحدهما قبله لم ينفذ حكمه عليه، أو لا يشترط فليس لأحدهما رجوع قبل الحكم، ولو رجع لم ينفعه رجوعه وله بت الحكم عليه، وإن لم يرضى ويرتفع الخلاف قولان. الراجح الثاني يعني هذا اللي حكموه مش القاضي يحكموه، إذا كان ترضوا يحكم بيناتهم هذا كله، وإذا ما ترضوش وربما واحد منهم يرجع قال لك هل ينفذ الحكم نتاعو هذاك المحكم هذا أو لا ينفذ. الراجع الثاني: وأما لو رجع معا في زوج ما قبلوش فلهما ذلك تبطل الحكم نتاعو، وليس له أن يحكم هذا مش القاضي، ولا يمضي إن حكم، وهذا بخلاف القاضي، فلا يشترط دوام رضاهما. قاضي إذا حكم بيناتهم رضا ولا ما رضاش، فلا يشترط دوام رضاهما للحكم بلا نزاع، لأن التحكيم دخل عليه باختيارهما، بخلاف القاضي فإنه نصب للإنسان لزم، لهذا القاضي لزم والمفتي ما يلزمش يقول لك خلاص، وإن لم يرضى أحدهما به. قال: ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر ومضى. ولا يحكم الحاكم ويمنع وقيل يكره أن يحكم مع ما يدهش، إذا كان يعني في حالة اللي هو دهش فيها عن تمام الفكر هنا ما يحكمش، يجوزلوش هذه الحالة حكمه إن حكم معه وكان صواب، وأما حكمه ما يدهش عن أصل الفكر فلا يجوز خطا ولا يمضي مشوش الدار والله في فتنة والله في كذا ما حقوش يحكم، ولا يمضي بل يتعاقب، ومثله المفتي يعني ما يفتيش في هذه الحالة، والمدهش كالغضب في حالة تاع غضب ليس الحكم تاعه، والخوف والله في حالة تاع خوف مش هذيك، وضيق النفس والحصر يعني محصور من الدور والله من الغائط والله ما يجوزوش هذيك الحالة يحكم، والشغل بأمر من الأمور. قال: وعصر شاهد سور في الملأ بنداء ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه. وعزر القاضي وجوبا شاهد سور، ثبت عنده باللي شاهد سور يعزره، وهو من شهد بما لم يعلم، وإن صادف الواقع يعزره في الملأ يضربه ولا أكلا ولا إيه، على كل واحد أحسمه في الملأ أي يعني في الجماعة في حضرة الجماعة من الناس بالضرب الموجع وينادي عليه مع نداء عليه، والطواف به في الأسواق بالياضة يشهد شهادة الزور، والجماعات وإشهار أمره ليبتدعه وغيره. قال: ولا يحلق رأسه أو لحيته ولا يسخمه. ولا يحلق رأسه لا أو لحيته ولا يسخمه ما يديلوش الحموم كما يركبوه لا أي وجهه بنحو سواد أو طين. وفي هذا القدر الكبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين.